من يدري انه ولي؟ ولو ظهرت على امور الصلاة ما في احد من الاولياء الذين هم اولياء فعلا يقول عن نفسه تروني ولي وتروني انا الصالح التقي. لا ما يمكن ابدا. ما يمدح نفسه بالولاية وبالصلاة الا دعي وليس ولي. قال فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي، او ادعاها هو لنفسه، او اظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة. وهذا الذي يحصل ايها الاخوة من المشعوذين ممن يسمون اليوم في العالم الاسلامي وغير الاسلامي انهم اولياء وانه يتبرك بهم. هؤلاء مشعوذون دجاجلة كهنة كذابون دجالون. قال او من باب السيمياء او الخواص وغير ذلك، والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد الى غير ذلك من المفازد. ما اقرأ الان اذا تحت خط. فترك الصحابة رضي الله عنهم العمل بما تقدم وان كان له اصلا لما يلزم عليه من الفساد في الدين. وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأمة نموذج منها ما لم يدل دليل على الاختصاص، كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص. إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى وهو إطباقهم على الترك، يعني أشياء ثبت أنهم فعلوا في حياته لكن تركوها بعد إيش؟ بعدما مات صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونقامة فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون ذلك؟ قالوا نلتمس الطهور والبركة بذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه. فإن صح هذا الحديث فهو يشعر ان الاولى تركه. طيب وان يتحرى ما هو الاكد والاحرى من وظائف التكليف وما يلزم الانسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله الا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها او دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله. فقد صارت المسألة من اصلها دائرة بين امرين، ان تكون مشروعة وان تكون بدعة، فدخلت تحت حكم المتشابه. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.